حاتم خضرا نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد أحلى الأناشيد ونطير من غصن عال إلى غصن كالطير منطلقا عذب الأغاريد عذب الأغاريد نجني المناجنيا ونقول للدنيا هذا قطاف سنا حلو العناقيد هذا قطاف سنا حلو العناقيد. بشرى فتاة عربية مسلمة سافرت مع أهلها إلى بلد غربي، وهناك انتسبت إلى إحدى المدارس لتتابع دراستها، فلفتت إليها الأنظار بذكائها واجتهادها، ورأت أن أجمل هدية يمكن أن تقدمها للأطفال هناك هي أن تحكي لهم عن سيرة أعظم إنسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بأسلوب جديد. يعيش الناس في هذه الحياة منهم العلماء والحكماء والأدباء، لكن طفلا سأل أباه ذات ليلة: من هو أعظم إنسان جاء إلى هذه الحياة؟ أجاب الأب هامسا: اسمع حديث النجمة. النجمة سألت باسمة في الليل القمر: ما دمت من الأرض قريبا تسمعها وترى، من جاء إلى الدنيا يوما فهدى البشر، من أعظم إنسان كان وأسمى أثرا. النجمة سألت باسمة في الليل القمر: ما دمت من الأرض قريبا تسمعها وترى، من جاء إلى الدنيا يوما فهدى البشر، فهدى البشر، من أعظم إنسان كان وأسمى أثرا. النجمة سألت وانتظرت ماذا سيجيب، والقمر السائر في الظلمة يبدو ويغيب. النجمة سألت وانتظرت ماذا سيجيب، ماذا سيجيب، والقمر السائر في الظلمة يبدو ويغيب. قد أسعده صوت حلو صوت محبوب بسؤال فاجأه حقا فالأمر عجيب. النجمة سألت باسمة في الليل القمر: ما دمت من الأرض قريبا تسمعها وترى، من جاء إلى الدنيا يوما فهدى البشر، فهدى البشر، من أعظم إنسان كان وأسمى أثرا. وابتسم القمر الفضي سرورا وتفكر، ومضى يتأمل في الدنيا ومضى يتذكر. وابتسم القمر الفضي سرورا وتفكر، ومضى يتأمل في الدنيا ومضى يتذكر. وتذكر اسما محبوبا كالعطر وأكثر، قد شاء الناس فأنقذهم بالخير وبشر. النجمة سألت باسمة في الليل القمر: ليل القمر، ما دمت من الأرض قريبا تسمعها وترى، من جاء إلى الدنيا يوما فهدى البشر، فهدى البشر، من أعظم إنسان كان وأسمى أثرا. وأجاب بصوت مبتهج وأعاد وأنشد: إني يا أختاه لا أشهد والعالم يشهد. وأجاب بصوت مبتهج بعدي لكن أتأكد. النجمة سألت باسمة في الليل القمر من جاء إلى الدنيا يوما فهدى البشر. من أعظم إنسان كان وأسمى أثرا. طفل في مكة يولد، يولد يتيما فقيرا، بهيا جميلا، أحبه أهله كثيرا، وأراد الله أن تكون هداية العالم على يديه. الصبح أتى وبدا النور، وبدا النور، وبمكة غرد عصفور، وبدا النور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور، مغمور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور. الصبح أتى وبدا النور، وبدا النور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور، مغمور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور. هل عرف الطير أوان شدا أن أعظم مولود ولدا؟ هل عرف الطير أوان شدا برؤيته. فرح الأهل فرحا لم يشهد من قبل، وبرؤيته فرح الأهل، فرح الأهل، فرحا لم يشهد من قبل، فرحا لم يشهد من قبل. هل عرف الناس من الطفل؟ هل عرف الناس من الطفل؟ فالكل محب أجمل مغمور. الصبح أتى وبدا النور، وبدا النور، وبمكة غرد عصفور، وبدا النور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور، مغمور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور. كبر الطفل فكان نبيا فأضاء بدعوته الدنيا، كبر الطفل فكان نبيا، كان نبيا، فأضاء بدعوته الدنيا، وبرحمته صارت تحيا، وبرحمته صارت تحيا، وارتاح غني وفقير، وبمكة غرد عصفور، قد جاء أجمل مغمور. الصبح أتى وبدا النور، وبدا النور، وبمكة غرد عصفور، وبدا النور، قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور، مغمور، قد جاء العالم مولود بالحسن. قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور مغمور. قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور. قد جاء العالم مولود بالحسن الأجمل مغمور. نشأ الطفل اليتيم في رعاية جده وعمه، سماه قومه الصادق الأمين. في البداية كان يرعى الغنم، وفي النهاية أصبح هادي الأمم. تعالوا نجمع الزهرة ومنه نصنع العطر، ونحمله ونهديه لمن قد علم الخير. وللدنيا أتى رحمة صغيرا عاش في اليتم، بغير أب ولا أم، صغيرا عاش في اليتم بغير أب ولا أم. ولكن حب خالقه وعطف الجد والعم، كالغيمة. تعالوا نجمع السهرة ومنه نصنع العطر، ونحمله ونهديه لمن قد علم الخير. وللدنيا أتى رحمة بمكة قد رعى الغنم، يجوب السهل والقمم، يجوب السهل والقمم. أمينا صادقا فطنا على في قومه وسما، أمينا صادقا فطنا على في قومه وسما. وكان الحلم والحكمة. تعالوا نجمع الزهرة ومنه نصنع العطر، ونحمله ونهديه لمن قد علم الخير. وللدنيا أتى رحمة. ولما أن غدا رجلا